بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثالث بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما زلنا وإياكم في باب تحريم الكذب. نعم، حسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري وأحمد. هذا حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما في أنواع الوعيد الثلاثة على هذه الجرائم الثلاثة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم ما لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا كله على جهة التحسير والتعجيز المتضمن للتعذيب له بذلك. أول هذه الجرائم الثلاث: من تحلم ما لم يرى، أي افترى أنه رأى في منامه شيئا وهو لم يره، يكذب إما ليعطف الأبصار إليه أو ليتخذها وسيلة فيما يريده من المقاصد. من تحلم ما لم يرى، يقول رأيت وهو لم يرى، متوعد بأن يعقد بين الشعيرتين. الشعيرة يابسة، لا تستطيع أن تثبت واحدة على الثانية، فكيف تعقد بينها بعقدة؟ وهذا على جهة التعجيز والتحسير. ومن الناس من يتخذ مثل هذا الكذب مسلكا للدعوة إلى الله، يقول: أنا أتحلم لهم بهذا الأمر حتى أردعهم عما هم فيه من الذنوب، أو أحثهم على ما قصروا فيه من الطاعات. طاعة الله ودينه ليس بحاجة لهذه الوسائل المبتدعة والكاذبة والفاجرة، فانتبهوا لهذا. ترى المرأة أن زوجها منصرفا عنها، تقول رأيت المنام كذا وكذا حتى تعطفه وتجلبه، أو العكس، يرى الرجل من امرأته قصورا فيقول رأيت في المنام بكذا وكذا ليردعها. لا، من تحلم ما لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، أي عاجزا، وهذا من تحسيره وتعذيبه. الذنب الثاني: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي التجسس الذي نهى الله عنه في قوله في آية الحجرات: ولا تجسسوا. كارهون الاستماع، مبغضون لتجسسه عليهم. وعيده أنه يصب في أذنه الآنك يوم القيامة. أتدرون ما الآنك؟ إنه الرصاص المذاب الذي لا يستطيع أن يقرب منه، فكيف أن يلمسه، فكيف أن يكون في أذنه؟ والجزاء من جنس العمل، لما استمع إلى ما لا يحل له تجسسا على المؤمنين كان الجزاء من جنس فعله، صب في أذنيه الرصاص المذاب عقوبة له على فعله. والثالثة: ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حديث ابن عباس هذا كحديث عائشة رضي الله عنها، وحديثه الآخر هو رضي الله عنهم يرفعانه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. حديث ابن عباس يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يعجز. وأول ما يتناوله هذا التصوير التجسيم والتمثيل والنحت على صورة مخلوق، مخلوق حي، إنسان أو جني أو بهيمة أو حيوان أو صقر أو طير أو حشرة، التي تسيهل فيها في هذه الأزمان تساهلاً عظيماً، حتى صارت تنصف في المجالس وفي المراكب وفي العصي والعكازات، يصور فيها صورة ثعبان أو أسد أو غيره. هذا مجمع على تحريمه، وهذا الوعيد مما دل على تقبيحه وتشنيعه، سواء عظمت هذه الصور أو لم تعظم، لأنها إذا مثلت هذه أول ذرائع التعظيم، ثم تنصب في المجالس، في الميادين، في المكاتب، تتعلق بها النفوس والأفئدة، إلى أن يأتي الشيطان فيلعب عليهم فيعظمها في نفوسهم بأنواع التعظيم إلى أن تعبد. النوع الثاني من أنواع التصوير، التصوير بالتشكيل باليد، يسمونه بالرسم، بريشة، بزيت، بأقلام، بغيرها. هذا التصوير بهذه الصفة حرام أيضا، لأنه داخل في عموم من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، وعموم الأدلة تشملها. لم يستثن علماء من ذلك إلا ما كان للحاجة الماسة، كمن يصف مجرما، محدثا، مخربا، خارجا على جماعة المسلمين، صاحب خربة، يصفه فيرسمه الراسم حتى يعمم، يقبض عليه أو يبلغ عنه، فهذا مستثنى لهذه المصلحة. فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر أنه يرسم، يشكل بيده، وأن هذه هي مهنته ومكسبه. قال: إن كان ولا بد فما لا روح له، أي اللي ما هو بحيوان له حياة، ما الذي لا روح له؟ كالحجر والشجر والمناظر العامة. أما أن يصور آدميا أو من له حياة فهذا داخل في هذا العموم. النوع الثالث من أنواع التصوير وهو التصوير الحادث، يسمى بالتصوير الضوئي، ومنه مقاطع الفيديو، يسمى بالشمسي والفوتوغراف، هذا اسمه الأعجمي، وما جرى مجراها. فهذه بأنواعها يجوز منها ما دعت إليه الحاجة، كالأوراق الثبوتية، توابع، البطاقات، الجوازات، وما جرى مجراها. وكذلك في المقاطع في الفيديو ما فيه منفعة، توثيق جرائم، توثيق دروس، توثيق فوائد للناس يستفيدون منها. أما غيرها فإنه دارج في عموم هذا التحريم الذي شددت الشريعة فيه وعظمت أمره ورتبت عليه أنواعاً من الوعيد يوم القيامة. ومن أشنعها قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، فجعلهم على هذا النحو. فإن ضاها بتصويره خلق الله، شابهه ليكون قادراً بزعمهم، فهذا ذريعة إلى الشرك مع الله في الربوبية. وإن صور ولم يضاهي دخل في عموم التحريم في الكبيرة، لأن الحديث فيه جاءت معللة وجاءت مطلقة. نعم. سن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفري أن يرى. أفرى الفراء. أحسن الله إليك. أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. نعم. أخرجه البخاري وأحمد. نعم. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفراء أكذب الكذب. الفراء جمع فرية، وهي الكذب والبهتان. أفراها على جهة التشنيع، لأنها من أشنعها، وإلا أفرى فرية من نسب لله عز وجل ما لا يليق له ولا يليق به، إما شريكا في العبادة أو زوجة أو والدا أو ولدا. أفرى الفراء أن يري الرجل، والرجل هنا لا مفهوم له، يشمل الرجل والمرأة، يري عينيه ما لم ترى، يعني يكذب، يعني هلفي، يعني يكذب، سواء في الحاضر أو في الغائب، في المشاهدة أو إلا في المنام. قال: شفت ورأيت، وهو يكذب، ما رأى ولا شاف. والكذب بأنواعه وصوره وأشكاله يتكاثر عند ضعف الإيمان وعند ضعف المروءة وضعف الخلق، وإلا فإن ذوي الكرام حتى من ضعاف الإيمان لا يكذبون، يتنزهون ويترفعون عن الكذب، لأنه خلق ذميم لا يليق بالفضلاء. وسمت بكم الشريعة يا أهلها، يا أهل الإيمان، سمت بكم هذه الشريعة حتى رفعتكم عن الكذب بأنواعه إلى الصدق والحرص عليه وتحريه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم ترى، رأيته سواء في المنام أو رأيته في اليقظة وهو يكذب في ذلك، فهذا من الفرية العظيمة التي للأسف الشديد يتساهل فيها من يتساهل. وسيبوب المصنف رحمه الله بابا في المواضع التي تجوز فيها الكذب، ولخصناها إلى كم هي؟ إلى 3 مواضع: كذب الرجل في الحرب وفي الخدعة، كذبه لإصلاح 2، كذبه على زوجته، وكذا كذبها عليه لأجل المصلحة والإصلاح في كلام هي في خلافه. وليس هذا على إطلاق كما سيأتي، وإنما ما كان مناطا بأمر الإصلاح بنفسه. وقفت على حديث سمرة. نعم، أحسن الله. طويل حديث سمرة، نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم. الله يحمنا وإياكم المسلمين من موجبات سخطه وأسباب مقته وغضبه، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يخالفنا طريقة ومآل أهل الجحيم، وأن يجعل مآلنا إلى عليين في فردوسه الأعلى سبحانه وتعالى. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولذرارينا ولمشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. ها؟ الكذب إيش؟ ما فهمت سؤالك. أي نعم. يسأل أخونا في من كذب على زوجته للإصلاح، أو بين 2 ليصلح بينهما، وأضاف إلى ذلك اليمين، قال: والله العظيم كذا، حلفه فاجرة وهي يمين غاموس، ولا يجوز له أن يحلف كاذبا. الرخصة في الكذب على الزوجة للإصلاح لا يتعدى بها إلى أن يحلف عليها، حتى لو غصبته قال: تحلف يقضي رجال، ولا يحلف، وحذار يصير الخمه ويحلف، فإنه إن حلف فاجرا ارتكب إثما وخاف من زوجته أعظم مخافته من الله. الله يخالف على المسلمين، والله أعلم. سم أي نعم. أو تبون البعد عن الهوشات بالصفوف الأولى، هذا هو، هذا اللي قاطع تبذي أنا. أي يسأل أخونا يقول: نحن نأتي نشهد الجنائز في هذا الجامع، ونصلي في مساجد دونه، لندرك الصف الأول والبعد عن الهوشات والقيل والقال والهدوء، نطلب الهدوء، فعلكم صحيح ولا خلاف عليكم، وفعل من أتى إلى المسجد هذا وأدرك الصفوف التي بعده فعل صحيح، الحمد لله. الأمر في خير وفي سعة، ولا مجال، حطوا بالكم، لا مجال لأن ينكر هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على أولئك. ما وسعته الشريعة خلوا على سعته، وما ضيقته الشريعة لا توسعونه. والمشاهد في هذا الزمان يا أخواني أن ما وسعته الشريعة يضيزونه، مثاله التميمة، الشريعة وسعتها، الأفضل يوم سابع، فإن لم يكن في يوم رابع عشر، فإن لم يكن في يوم 21، أو في أي يوم. عند بعض الناس أنه إذا لازم سابع، لا، الشريعة وسعت، ليش تضيد؟ حتى لو ذبحتها في نفس اليوم الأمر واسع. هذا مثال على ما وسعته الشريعة وأذنت به، فلا تضيقه على نفسك ولا على غيرك. عكسها ما ضيقته الشريعة، فحذاري أن تتوسع فيه وأن تبرر له وتعذر له. حرمت الشريعة أمرا، لا تقعد تقول حتى لو، ما حتى لو، وحنا يمكن ويمكن، وتبحث عن الأعذار والمعاذير. بهذا تحلل ما حرم الله بقصد أو بغير قصد، والله أعلم. سم يا أي نعم. ما حكم من أوقف وقفا ثم خص بريعه أو خص ريعه لبعض ورثته دون بعض؟ هذا هو وقف الجنف، وقف الإثم، كما قال جل وعلا: غير متجانف لإثم. وهذا يخالف ما جاء في حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما، فإنه نحله أبوه نحلة وله أولاد، فقالت له زوجته أم هالولد وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قالت: لا تفعل حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بشير بن سعد ومعه ابنه النعمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه قالت: لا تفعل حتى تستأذن رسول الله بذلك. انتبه لها النبي. قال: كم لك من الولد؟ قال: 10. قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب وش يسوي؟ يبي يخص الضعيفين الصغار اللي بعينه، ولا الأرامل، ولا الأيتام، ولا المطلقات. إذا أوقف وقفا على ذريته، بيت، عمارة ونحوها، أو زرع، نخل أو غرس، يقول: والأولى به، أو يستفيد منها المحتاج من ذريتي، ويطلق ويجعل عليه ناظرا. وصايا أهل أهاليكم وأجدادكم التي كتبها العلماء لهم مضبوطة، ما فيها هذا الحيف والظلم، وفيها عدل، ومبدأها بالشهادات الخمس التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهكذا الأمر في أموركم الدينية، وأموركم بما يتعلق بعباداتكم، ارجعوا فيها إلى علمائكم يدلونكم فيها على الصواب، والله أعلم. نعم. لا، اللي وراك. وشو؟ قول فصل في اصطلاح الكراسي، أمر مباح في سعة أم ضرورة؟ الصلاة على الكرسي، إيه. الصلاة على الكراسي مناطة بالحاجة، إذا احتاج إليها، كان يعجز عن قعود أو سجود أو جلوس بين السجدتين، فيؤذن له بأن يصلي على الكرسي، خصوصا في أمراض الركب. أما الملاحظ فهو التوسعات، يصلي على الكرسي عند أدنى سبب. فهذا دائر بين أمرين، بين الحرمة وبين أن تبطل صلاته، لأن القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها. قال صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهذه ظاهرة الآن في انتشار الكراسي في مساجد وجوامع المسلمين، تدل على أن من الناس من يصلي على الكرسي عند أدنى حاجة، يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد ويجلس، لكن فيها نوع مشقة. المشقة في العبادة لك فيها أجر. ومن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام بطلت صلاته، إلا في صلاة الليل، إلا في صلاة الليل. أما في النافلة فإن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام له نصف أجر من صلى قائما، والله أعلم. سم. نعم، هذا الحديث كسابقه فيما جاءت الأحاديث. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم يسرق؟ المؤمن يسرق؟ قال نعم. يزني؟ قال نعم. قالوا يكذب؟ قال لا. قال لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكذب، المؤمن لا يكذب. يشمل الكذب الأعظم وهو عدم الصدق مع الله جل وعلا، لأنه يتنافى مع أصل الإيمان في توحيده. ولهذا من شروط لا إله إلا الله الصدق فيها، صدقا ينافي الكذب، وما دونه يتردد بين الكبيرة وبين الصغيرة بحسب ذلك، والله أعلم. نعم. سم. إيه. التحنيط ليس تصويرا، لا يعد تصوير، لأنه ما صور، وإنما عالج هذا الحيوان ووضع فيه الأملاح وغيرها حتى بقيت على صورته. وضعها في المجالس وفي غيرها لماذا؟ إن كان تعظيما لها فهذا حرام، وإن كان التحنيط يستهلك أموالا كثيرة فهذا حرام، لأنه سرف ووضع للمال في غير محله، وستسأل في المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وإن كان لا يتعلق لا بهذا ولا بهذا فمكروه، لأنه ذريعة إلى غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.